الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسعدني أيها الإخوة الكرام أن ألتقي بكم في المجلس 44 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى بمبحث الفصل والوصل، وانتهينا إلى الواو الداخلة على الجملة الحالية لما لها من صلة في مبحث الفصل والوصل. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. هيا يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. وإن كانت الجملة اسمية فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران، ومجيء الواو أولى. أما الأول فلعكس ما ذكرناه في المصدرة بالماضي المثبت، فمجيء الواو كقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقول امرئ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، وقوله: ليالي يدعوني الهوى وأجيبه، وأعين من أهوى إلي رواني. إذن نحن بدأنا يعني سابقا كما ذكرت في المقدمة أن الموضوع الذي بين أيدينا هو اقتران جملة الحال بالواو وأحكام هذا الاقتران. وكنت قد ذكرت في المجلس السابق أن هذا من باب التذنيب بالنسبة أو التعقيب على فصل أو باب الفصل والوصل لما بينهما من مناسبة. فالواو الحالية عندما تقترن بالجملة الحالية تكون من باب الوصل، يعني الواو وصلت ما بعدها فيما قبلها. فإذا لم تركت الواو وأتت الجملة الحالية بدون واو كانت من باب الفصل. من هذا المدخل، من هذا التناسب، ذكر الشيخ ما يتعلق من أحكام بشكل موجز من أحكام تتعلق بالجملة الحالية. وأريد أن يعني أنبه لعدة أمور قد يمكن أنني قد ذكرتها في المجلس السابق. أولا، ما نتحدث عنه هو الحال المنتقلة، الحال المنتقلة وهي التي تتقيد بوقت حصول مضمون الجملة، وهي الأصل في الحال. يعني عندما أقول سافر علي راكبا، هذه راكبا حال منتقلة، فهو بعد قليل بعد السفر غير راكب، فهي متغيرة منتقلة. حديثنا هنا عن الحال المنتقلة، إذا لا علاقة للحال المؤكدة في هذا الموضوع، لأن الحال المؤكدة لمضمون الجملة تكون بغير واو البتة. الحال المؤكدة التي يفهم معناها من دونها هذه تأتي بدون واو البتة، كقوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. في من قال عند من قال بأن لا ريب فيه جملة حالية، نلاحظ أن هذه الجملة الحالية تفيد التوكيد ولم تقترن بالواو. إذن الحديث عن الجملة المنتقلة. الأمر الثاني، نحن لدينا الحال إما أن تكون حال مفردة وإما أن تكون حالا جملة. الحديث هنا أيضا عن الحال الجملة. أما الحال المفردة وهي الأصل فلا تدخلها الواو. إذن حديثنا عن الحال الجملة. نأتي الآن بعد ذلك الحال الجملة والجملة الحالية يجب أن يترسخ في الأذهان أنها لا تأتي إلا خبرية. إذن الجملة الحالية لا تأتي إنشائية مطلقا البتة، إنما هي خبرية، فأرجو أن تكون هذه المعلومات في إذهن. طيب الآن مر معنا سابقا دخول الواو، أحكام دخول الواو على الجملة الحالية إذا كانت الجملة فعلية، ووقفنا عند أكثر من حكم. لاحظنا أن الحكم الأول أن الواو تمتنع إذا كانت الجملة مصدرة بفعل مضارع مثبت. إذا كانت الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع مثبت تمتنع الواو، يعني لا تدخل الواو عليها، نحو قوله تعالى ولا تمنن تستكثر تستكثروا، فهذه الجملة حالية والفعل مضارع مثبت لم تدخله الواو. وكقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أيضا جملة يبكون في محل نصب حال والفعل مضارع لم تقترن بالواو. إذن إذا كانت جملة حالية فعلها مضارع مثبت تمتنع الواو، لا تدخل الواو. طيب إذا كان الآن الجملة الفعلية فعلها مضارع لكن المضارع مقترن بقد، تجب الواو، إذن تجب واو الحال مع الجملة الحالية المصدرة بفعل مضارع مسبوق بقد، كنحو قوله تعالى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، لاحظوا وقد تعلمون، فالواو هنا واجبة، الواو واجبة. إذن عرفنا موضع الوجوب المضارع المقترن بقد، مواضع المنع المضارع المثبت غير المقترن بقد. بعد ذلك جواز دخول الواو، واو الحال أو عدم دخولها، وذلك في إذا كانت جملة مصدرة بفعل مضارع منفي، بفعل مضارع منفي جاز دخول الواو وجاز تركها. فمن دخولها في قوله تعالى فاستقيما ولا تتبعاني على أساس لا نافية وليست ناهية وبدون تشديد النون عند من قرأ فاستقيما ولا تتبعاني، فقالوا هذا الفعل المضارع فعل مضارع مرفوع ولا نافية فهو مضارع منفي ودخلت الواو. طيب قلنا يجوز، وفي عدم دخولها وتركها في نحو قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله، لا نؤمن لا جملة حالية ولم تقترن بالواو. إذن الجملة الفعلية المصدرة بفعل مضارع منفي يجوز الاقتران بالواو وعدم الاقتران. طيب إذا لم يكن الفعل مضارعا في الجملة الحالية فيجب أن يكون فعلا ماضيا. الفعل الماضي سواء أكان لفظا أو معنى أيضا يجوز الاقتران وعدم الاقتران، كقوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، حصرت صدورهم جملة حالية لم تقترن بالواو، كقوله تعالى أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، هذا الفعل الماضي سبق بقد واقترن بالواو، قد يكون الماضي معنا يعني فعل مضارع دخلت عليه لم أو لما فقلبت الزمان من الحاضر إلى الماضي، أيضا يجوز الاقتران وعدم الاقتران. الآن انتهينا من الجملة الفعلية، ننتقل إلى أحكام اقتران الجملة الحالية إن كانت جملة اسمية بالواو. فالشيخ هنا يقول وإن كانت الجملة اسمية فالمشهور أنه يجوز فيها الأمر. إذن الجملة الاسمية يجوز أن تقترن بالواو واو الحال، ويجوز أن لا تقترن بواو الحال، هذا حكم عام، لكن في التفصيل سنجد أيضا التركيز إن أحيانا تجب الواو، وأحيانا يحسن ترك الواو، وهذا ما يفصل فيه الشيخ. أعطانا في البداية قال ومجيء الواو أولى. إذن في الجملة الإسمية الحكم العام أن مجيء الواو مع الجملة الإسمية الحالية أولى من ترك الواو، هذا أعطانا حكم عام. طيب لماذا يا شيخنا؟ قال أما الأول فلعكس ما ذكرناه في المصدرة بالماضي المثبت، يعني الآن الماضي المثبت ذكرت قبل قليل أنه يجوز أن يقترن بواو الحال ويجوز عدم الاقتران. لماذا؟ قالوا لدلالة الفعل الماضي المثبت على الحصول، يعني حصل خلص حصول صفة غير ثابتة لأنه فعل وقع وثابت فعل موجود، لكن هل يدل على المقارنة؟ يعني هل يقترن مع صاحب الحال أو مع العامل في الحال؟ لا يقترن لكونه ماضيا فلا يقارن الحال، لا يقارن الحال. لذلك كون الفعل الماضي لا يدل على المقارنة، يعني لا يقارن الحال، شرط أن يكون مع قد، شرط أن يكون الفعل الماضي مع قد ظاهرة أو مقدرة، وقد ذكرت شواهد ذلك قبل قليل أعيدها مرة ثانية. لاحظوا أو جاءوكم حصرت صدورهم، جملة حصرت صدورهم جملة فعلية في محل نصب حال وفعلها ماض مثبت لم يقترن بالواو، لأن الآن هنا القد عند البصريين مقدرة، عند البصريين مقدرة، عند الكوفيين لا يشترطونها. طيب إذا الآية الثانية أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبار، هنا اقترنت بقد فجاءت بالواو. إذن الآن هو يربط الآن الجملة الإسمية بما ذكر عن الجملة الفعلية. فلماذا في الجملة الإسمية يجوز الوجهان؟ أيضا يقول فمجيء الواو كقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون هذه الواو والحال، أنتم هذا ضمير رفع منفصل في محرف مبتدأ، جملة تعلمون هي الخبر، فهذه جملة اسمية في محل نصب قال، والمعنى أي وأنتم أهل العلم والمعرفة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم أهل العلم والمعرفة، كيف تجعلوا إذا أنتم لديكم علم ولديكم معرفة كيف تشركون بالله؟ أو يمكن أن نقول بأنه أنتم يعني تعلمون ما بين هؤلاء الأنداد وهؤلاء هذه الأصنام من تفاوت ويعني فروقات وعدم نفع وعدم ضر وما إلى ذلك، هذا معنى الآية الكريمة. ولاحظوا أن الجملة الإسمية هنا جملة الإسمية لماذا جاز الاقتران وعدم الاقتران؟ قالوا لدلالتها على المقارنة، يعني هنا الآن وأنتم تعلمون تدل على المقارنة، لأن الجملة الإسمية كما تعلمون مستمرة، الجملة الإسمية مستمرة وليست هي صفة متغيرة، إنما هي مستمرة لأنها تدل على الدوام وتدل على الثبات، تدل على الدوام وعلى الثبات. إذن هنا هذه تعليل بلاغي لصحة مجيء الجملة الإسمية مقترنة بالواو أو عدم الاقتران. كذلك في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أيضا الواو هنا حالية وأنتم عاكفون، هذه جملة إسمية قد اقترنت بالواو. وقول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي، مضاجعي يعني ملازم على طول معي إلى إلى إلى جانبي، والمشرفي اللي هو السيف المنسوبة إلى بلد في اليمن، بلد تسمى المشارف، هي بلاد في اليمن كانت تصنع فيها السيوف، ومسنونة زرق، مسنونة يعني حادة، يعني حادة ومحددة بشكل دقيق جدا، وزرق يعني صافية كأنياب أغوال، يعني مثل أنياب الغول. وهذا فيه أيضا شاهد آخر بلاغي، فيه شاهد على التشبيه الوهمي، لأنه المشبه به هنا متوهم، كأنياب غولي كأنياب أغوالي، أغوال جمع غول، فهذا من باب التشبيه الوهمي. هذا خارج عن نطاق الموضوع اليوم. في الشاهد الثاني لاحظوا: ليالي يدعوني الهوى وأجيبه، وأعين من أهوى إلي رواني. رواني يعني طائلات مستمرات في النظر. الآن جملة أعين من أهوى إلي رواني، أعين هذه جملة اسمية، أعين من أهوى رواني المبتدأ والخبر، الجملة الاسمية هنا أيضا في محل نصب حال وقد اقترنت بالواو. إذن أعطانا هو البداية، أعطانا الحكم العام أن الجملة الاسمية المشهور جواز الاقتران بالواو وعدم الاقتران والأولى الاقتران، وأعطانا العلة في ذلك لأنها تدل على الاستمرار والدوام والثبات والثبات، وأعطانا شواهد على ذلك. طيب، هل من شواهد على خلو الجملة الاسمية من الواو؟ نعم، هناك شواهد سيذكرها الشيخ. نعم، والخلو منها، تفضل يا أبا عبد الله. قال: والخلو منها كما رواه سيبويه: كلمته فوه إلى فيا، ورجع عوده على بدئه بالرفع، وما أنشده أبو علي في الإغفال: ولولا جنان الليل ما آب عامر إلى جعفر سرباله لم يمزق. وقول الآخر: ما بال عينك دمعها لا يرقأ. وقول الآخر: ثم راحوا عبق المسك بهم. لأن الخلو من الواو، من واو الحال مع الجملة الإسمية، كما روى سيبوي، أعطانا سيبوي: كلمته فوه إلى فيه، برفع فوه، هو قال بالرفع، وعوده يعني برفع فوه، رفع عوده، على أنه فوه مبتدأ، فوه إلى فيه بمعنى مشافها، كلمته مشافها، وهذه من باب الحال المؤولة بمؤولة، مؤولة بمشتق، كلمته فوه إلى فيه يعني مشافهة، رجع عوده على بدئه. قال كلمة بالرفع أي برفع كلمة فوه وبرفع كلمة عوده، فهذه جملة اسمية، فوه إلى فيه في محل نصب حال، في محل نصب حال، عوده على بدئه جملة اسمية في محل نصب حال، ولم تقترن بالواو. وما أنشده أبو علي في الإغفال، أبو علي هو أبو علي الفارسي، أبو الحسن ابن أحمد الفارسي، وهو نحوي لغوي، وكان أستاذا لابن جني، أستاذا لابن جني، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، توفي عام 77 و300 من الهجرة النبوية. أما الإغفال فهذا عنوان كتاب له اسمه الإغفال في معاني القرآن، ذكر فيه ما أغفله الزجاج في كتاب معاني القرآن وإعرابه. هذا الكتاب إذن لأبي علي الفارسي. طيب، ماذا يقول فيه؟ يعطينا شاهد على الجملة الاسمية الحالية التي لم تقترن بالواو: ولولا جنان الليل، جنان يعني سواده، شدة السواد، شدة السواد، ما آب عامر إلى جعفر سرباله لم يمزق. لأن سرباله لم يزق سرباله مبتدأ، سرباله لم يزق هذه جملة حالية في محل نصب حال، ونلاحظ أن هذه الجملة الحالية جملة اسمية لم تقترن بالواو. وقول الآخر: ما بال عينك دمعها لا يرقأ، دمعها لا يرقأ، وهذه جملة اسمية أيضا، دمها المبتدأ، والجملة لا يرقأ في محل رفع خبر، فهي جملة اسمية وهي في محل نصب حال، وهذه الجملة لم تقترن بالواو. وقول الآخر: ثم راحوا عبق المسك بهم، يعني عبق المسك موجود بهم، فبهم الجار مجرور متعلق بمحذوف خبر، عبق المبتدأ لأنه مضاف طبعا عبق المسك، والجملة الاسمية هنا في محل نصب حال، والجملة الحالية هنا لم تقترن بالواو. إذن الجملة الاسمية الحالية يجوز فيها الاقتران بالواو وعدم الاقتران، والأكثر والأولى الاقتران كما ذكر الشيخ، وأعطانا هو شواهد على الاقتران وشواهد على عدم الاقتران. طيب، وأما الثاني، هذا على وجه وهذا على وجه أن الجملة الإسمية تدل على الاقتران، تدل على الاقتران بالحال، مقترنة بالعامل فيها بالحال، بالجملة التي تسبقها والتي تعبر عن الحال، مقترنة بالحال، هذا ما يقصده الشيخ. وأما الثاني، الوجه الثاني اللي هي الدلالة على الثبات والثبوت، فأيضا هي علة من هاتين العلتين. تفضل. قال: وأما الثاني فلعدم دلالة الإسمية على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فيها لاستقلالها بالفائدة، فتحسن زيادة رابط ليتأكد الربط. وقال الشيخ: هذا الآن تأكيد، خلينا نقف قليلا، هذا تأكيد لما سبق أن الجملة الإسمية لا دلالة، قال فلعدم دلالة الإسمية على عدم الثبوت، يعني الجملة الإسمية تدل على الثبوت، احذف عدم الأولى واحذف عدم الثانية فقل لدلالة الإسمية على الثبوت، عدم العدم انتهى منه، عدم العدم له، فإذا هي تدل على الثبوت مع ظهور الاستئناف، كأنه كلام في شيء من الاستئناف من حيث المعنى، كأنه يقصد الاستئناف هنا يعني الاستقلال بالفائدة، يمكن أن تكون مستقلة بالفائدة، يعني عندما تقول سرباله لم يمزق جملة كاملة في معناها، عندما تقول دمعها لا يرقى جملة كاملة في معناها، عبق المسك بهم جملة كاملة في معناها، لذلك جاز الاقتران وعدم الاقتران. هو يعني يعلل من الناحية البلاغية لماذا يجوز الاقتران وعدم الاقتران، يعني كما علل لاحظنا في الفعل الماضي المثبت سبق أن ذكر الشيخ بأنه يجوز الاقتران وعدم الاقتران، لماذا؟ قال لدلالة الفعل الماضي على الحصول، إن حصل لكن لا يدل على الاقتران، لا يدل على الاقتران لأنه في الزمن الماضي والحال حاليا، بينما الجملة الإسمية تدل على الحال وعلى الاقتران كما تدل على الثبات والثبوت، وعلى الثبات لذلك كان الأكثر فيها الاقتران. طيب، لأن يدخل في رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني، يدخل في رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني ثم ينتقل إلى السكات. ماذا يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني؟ تفضل يا أبا عبد الله. وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذي حال وجب الواو كقولك جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع، ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان يصل بدون هذا الضمير بأن يقال جاءني زيد يسرع أو مسرعا، فالإتيان به يشعر بقصد الاستئناف المنافي للاتصال، فلا يصلح لأن يستقل بإفادة الربط فتجب الواو. وقال هذه أيضا الآن يعطينا تفصيلات على رأي الجرجاني. الآن الشيخ ظهير الجرجاني يعطينا تفصيلا في موضوع اقتران الجملة الحالية بالواو. الشيخ القزويني أعطانا حكم عام يجوز الاقتران وعدم الاقتران، الجرجاني أن يعطينا تفصيلا. ماذا يقول الشيخ الجرجاني رحمه الله؟ يقول: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال، يعني جملة حالية بدأت بضمير، هذا الضمير يعود على صاحب الحال، قال يجب الاقتران بالواو، يجب الاقتران بالواو. لاحظ: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال وجب الواو، أي وجب حرف الواو، كقولك جاء زيد وهو يسرع، الآن هو الضمير يعود على من؟ يعود على زيد. من صاحب الحال هنا؟ زيد، فهو المبتدأ الضمير عاد على صاحب الحال فوجبت الواو، يعني لا يصح أن تقول جاء زيد هو يسرع، يجب أن تضع الواو وهو يسرع أو وهو مسرع، يعني سواء أكانت هو يسرع الخبر جملة فعلية أو كان الخبر مفردا، أو كان الخبر مفردا، يعني كانت الجملة هو في محل رفع مبتدأ وجملة يسرع في محل رفع خبر، وهو مسرع هو المبتدأ ومسرع هي الخبر مفرد، على الوجهين عند الشيخ هنا يجب الاقتران بالواو. لماذا؟ قال لأن هنا الضمير يعود على صاحب الحال، ضمير يعود على صاحب الحال، ثم ماذا يقول؟ ولعل السبب فيه، يعني السبب في وجوب الاقتران، أن أصل الفائدة كان يصل بدون هذه، بدون هذا الضمير. يعني أنت ممكن كان تقول جاء زيد يسرع، جاء زيد مسرعا، دون أن تذكر هذا الضمير، دون أن تذكر الضمير هو، وتتحقق الفائدة المرجوة. لكن عندما أتيت بالضمير هنا فيجب أن يكون هناك رابط يربط بصاحب الحال وهو الواو. لذلك بأن يقال جاءني زيد يسرع أو جاءني زيد مسرع، الجملتان صحيحتان واكتملت الفائدة وجاء الحال، لكن بدون الضمير. فالإتيان به، يعني الإتيان بالضمير هو يسرع هو مسرع، الضمير هو، الإتيان به، الإتيان بالضمير يشعر بقصد الاستئناف المنافي للاتصال. يعني كان يشرك كأنه في نوع من أنواع الاستئناف، كأنه في جملة الآن مستقلة، كأنه في جملة الآن هنا يعني مستقلة بالفائدة، مستقلة بالفائدة. فلذلك وجب أن تقترن، أن تأتي برابط لتربطها بصاحب الحال. لذلك قال فلا يصلح لأن يستقل بإفادة، بإفادة الربط فتجب الواو. إذا قلت جاء زيد هو يسرع، تشعر بأن هذا جملة كأنه مستقلة ما لها علاقة بما سبق، فيجب أن يكون هناك رابط، هذا الرابط هو الواو. لذلك تجب الواو مع الجملة الإسمية التي تبدأ بضمير يعود على صاحب الحال، على ضمير يعود على صاحب الحال. طيب، وقال أيضا، أيضا الكلام ما زال للجرجاني، تفضل. وقال أيضا إن جعل نحو على كتفه سيف لتقديم الظرف حالا عن شيء، كما في قول، كما في قولنا جاء زيد على كتفه سيف، كثر فيها أن تجيء بغير واو، كقول بشار إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد، يعني علي بقية من الليل. وقول أبي الصلت عبد الله الثقفي يمدح ابن ذي يزن فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان دارا منك محلالا. وقول الآخر لقد صبرت للذل أعواد منبر تقوم عليها في يديك قضيب. الآن أعطانا حالة ثانية، الحالة الأولى اللي قال يجب فيها اللي هو الجملة الحالية مصدرة بضمير يعود على صاحب الحال فتجب الواو. لدينا حالة ثانية إذا كان الخبر ظرفا جارا ومجرورا مثلا مقدما على المبتدأ، كقولنا جاء زيد على كتفيه سيف. الآن على كتفيه سيف، سيف المبتدأ مؤخر، وعلى كتفيه جار مجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، أصبح لدينا جملة اسمية. هذه الجملة الاسمية في محل نصب قال، وهنا نلاحظ بأن الحال لم تقترن بالواو، لم تقترن بالواو. وقال أيضا إن جعل نحو على كتفه سيف بتقديم الظرف، على كتفه لجار مجرور، وكلمة الظرف تطلق على الجار والمجرور وعلى ظرفي الزمان والمكان. إن جعل نحو على كتفه سيف حالا عن شيء، يعني في له صاحب حال، كما في قوله جاء زيد، زيد صاحب الحال فاعل، على كتفه سيف، هذه الجملة الإسمية في محل نصب حال وصاحب الحال زيد، ونلاحظ هنا لم تقترن بالواو، قال كثر فيها أن تجيء بغير واو، يعني الأكثر أن تجيء بغير واو. إذن جائز، جائز أن تقول جاء زيد وعلى كتفيه سيف بالواو الحالية، وجائز أن تقول بدون واو، والأكثر أنها بدون واو، والأكثر أنها بدون واو، كقول بشار إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد. هو يريد أن يقول إذا لم يعرف قدر أهل بلدة ولم أعرفهم خرجت منها مصاحبا البازي، يعني خرجت منها في الليل، بقية الليل، لأنه معروف البازي هو أبكر الطيور، لا ينتظر إصفار الصبح، لا ينتظر حتى يبزغ الفجر، فيخرج مع الليل. وكذلك يقول الشعر يعني يخرج مع ظلمة الليل. أين الشاهد؟ الشاهد علي سواد، علي سواد. الآن سواد المبتدا مؤخر وعلي الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، لدينا جملة اسمية، هذه الجملة الاسمية حال من التاء في خرجت، خرجت علي سواد، فهي حال من فاعل خرج من التاء. وهنا نلاحظ أن الجملة الاسمية الخبر مقدم وهو ظرف ولم تقترن بالواو على الأكثر، يعني علي بقية من الليل. ثم أعطانا الشاهد الآخر قول أبي السلط عبد الله الثقفي يمدح ابن ذي يزن، هذا سيف ابن ذي يزن الحميري، هذا أحد ملوك العرب اليمانيين، يعني هذا ما قبل 50 سنة قبل الهجرة النبوية. نعم، فاشرب هنيئا، فاشرب هنيئا، هنيئا حال، هنيئا حال مفردا. عليك التاج مرتفقا، عليك التاج هذه جملة اسمية، التاج عليك جملة اسمية أيضا، وهذه الجملة الاسمية في مخنص حال ثانية، وهذه الحال لم تقترن بالواو. نلاحظ الملاحظة أن الحال الجملة هنا سبقت بحال مفردة، فالأكثر عدم اقترانها بالواو. الحال الجملة إذا سبقت بحال مفردة الأكثر عدم اقترانها بالواو كما يذكر الشيخ. مرتفقا يعني متكئا على مرفقه، أي مرتفقا متكئا على مرفقه، في رأس غمدان، غمدان قصر من قصور اليمن، دارا منك محلالا، المحلال يعني الدار التي يكثر فيها حلول الضيوف، حلول الضيوف فيها. نعم، ونلاحظ إذن عليك التاج الجملة الحالية لم تقترن بالواو، والجملة الحالية هنا الخبر ظرف تقدم على المبتدأ، والملاحظة الأخرى أنها سبقت بحال مفردة. وقول الآخر، وقول الآخر لقد صبرت للذل أعواد منبر تقوم عليها، ثم قال في يديك قضيب، أيضا قضيب المبتدأ مؤخر، في يديك جار مجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، الجملة الإسمية الآن في محل نصب حال ولم تقترن بالواو. ما علة ذلك؟ ما علة ذلك؟ قال لأن الخبر هنا ظرف تقدم على المبتدأ، تقدم على المبتدأ. ثم قال لديه تعليلات أخرى، يعني في موضوع على كتفه سيف، علي سواد، في يديك قضيب، عليك التاج، في توجيه نحوي آخر. تفضل يا أبا عبد الله. ثم قال، ثم قال والوجه أن يقدر الاسم في الأمثلة مرتفعا بالظرف، فإنه جائز باتفاق من صاحب الكتاب وأبي الحسن لاعتماده على ما قبله، ثم اختار أن يكون الظرف هنا خاصة في تقدير اسم الفاعل، وجوز أيضا أن يكون في تقدير فعل ماض مع قد، ومنع أن يكون في تقدير فعل مضارع، ولعله إنما اختار تقديره باسم الفاعل، باسم فاعل لرجوع الحال حينئذ إلى أصلها في الإفراد، ولهذا كثر مجيئها بلا واو، وإنما جوز التقدير بفعل ماض أيضا لمجيئها بالواو قليلا، وإنما منع التقدير بفعل مضارع لأنه لو جاز التقدير به لم تنع مجيئها بالواو. نعم، طيب إذن الآن في يعني الجملة الإسمية الواقعة في محل نصب حال ولم تقترن بالواو على الأكثر، وهذه الجملة الإسمية الخبر فيها مقدم وهو بصيغة الظرف جار ومجرور كما يعني ذكر الشواهد الشيخ، ثم يقول، ثم هذا كله كلام الجرجاني، ثم يقول الجرجاني رحمه الله والوجه أن يقدر الاسم في الأمثلة مرتفعا بالظرف، يعني على كتفه سيف، تقول سيف فاعل إما بالظرف نفسه أو بمعنى الاستقرار الموجود في الظرف، يعني استقر على كتفه سيف أو مستقرا على كتفه سيف، فإنه جائز باتفاق من صاحب الكتاب وأبي الحسن. أبي الحسن المقصود الكسائي، الكسائي رأس المدرسة الكوفية، وصاحب الكتاب سيبويه رأس المدرسة البصرية. يعني باتفاق البصريين والكوفيين يجوز أن نقول أنه كلمة سيف على كتفي سيف علي سواد، المرفوع هذا مرفوع على أنه فاعل بالظرف أو فاعل لمعنى الاستقرار، إما على فعل استقر أو على اسم الفاعل مستقرا. ثم ماذا يقول؟ فإنه جائز باتفاق من صاحب الكتاب وأبي الحسن. لماذا جوز ذلك؟ قال لاعتماده على ما قبله، اعتمد على الحال لأن قبله حال، لاعتماده على ما قبله، فاعتمد على صاحب الحال، اعتمد على صاحب، جاء زيد، عفوا على صاحب الحال وليس على الحال، اعتمد على صاحب. ثم اختار أن يكون الظرف ها هنا خاصة في تقدير اسم فاعل، يعني قدر هو مستقرا على كتفه سيف، مستقرا علي سواد أو سواد كما في البيت، مستقرا عليك التاج، مستقرا في يديك قضيب، اختار أن يقدر الآن اسم فاعل. وجوز أيضا أن يكون في تقدير فعل ماض مع قد جاء زيد استقر، جاء زيد استقر على كتفه سيف، جاء زيد وقد استقر على كتفيه سيف. ومنع أن يكون في تقدير فعل مضارع، لا يصح أن تقدر فعل مضارع. لماذا؟ لأن الفعل المضارع إذا مثبت تمتنع الواو، تمتنع الواو، وهو قال على سبيل الجواز وعلى سبيل الأكثر أنها لم تقترن وليس على سبيل المنع. ثم قال ولعله إنما اختار تقديره الآن، تعليق القزويني على كلام الجرجاني، يقول لعل الشيخ الجرجاني إنما اختار تقديره باسم فاعل لرجوع الحال حينئذ إلى أصل في الإفراد. يعني لماذا قال قدرها مستقرا؟ قدم التقدير باسم الفاعل التقدير بالفعل الماضي، قال لأنه يعود الحال إلى الإفراد، وهذا الأصل في الحال، الأصل في الحال أن يكون مفردا، فعاده إلى أصله. ولهذا كثر مجيئها بلا واو، لأن الحال المفردة لا تكون بلا واو، عفوا تكون بلا واو البتة، تكون بلا واو يعني لا تدخلها الواو البتة. لذلك هنا قال ولهذا كثر مجيئها بلا واو، إذن على تقدير بأن المرفوع هنا سيف فاعل باسم فاعل مقدر، يعني إذن الحال أصبحت مفردة والحال المفردة لا تدخلها الواو، وإنما جوز التقدير بفعل. طيب جوز هذا إذا جوز التقدير باسم الفاعل. طيب جوز التقدير بفعل الماضي أيضا، قال لمجيئها بالواو قليلا، لأن الفعل الماضي المثبت يجوز أن تأتي بالواو وعدم عدم مجيء الواو معها، كما معنا سابقا تقول جاء زيد استقر على كتفه سيف، جاء زيد وقد استقر على كتفيه سيف، واستقر على كتفيه سيف. وإنما منع التقدير بفعل المضارع لأنه لو جاز التقدير به لم تنع تجيئها بالواو، لأن الفعل المضارع كما ذكرت قبل قليل المثبت في الجملة الحالية لا تدخله الواو، فلو قدرها بالفعل المضارع معناتها الواو لا يجوز ذكرها، وهو قال هذا جائز لكنه الأكثر عدم ذكر الواو. ثم قال تفضل الآن لاحظوا، يعني الجرجاني أعطانا الجزئية الأولى أنه يتجب الواو مع الجملة الحالية الاسمية التي يكون فيها المبتدأ ضميرا يعود على صاحب الحال، أعطانا الآن الأكثر عدم وجود الواو في الجملة الاسمية التي يكون الخبر فيها ظرفا مقدما على المبتدأ، مقدما على المبتدأ، وعلل لماذا هذا الجواز، علل لماذا يعني يجوز تجوز الواو وعدم وجود الواو. ثم أعطانا حالة ثالثة اللي هو تحسن، يعني تحسن مجيء الواو مع أو تحسن أو يحسن أن تأتي الجملة الإسمية بلا واو، يحسن العصر يعني الأفضل تفضل. ثم قال وربما يحسن مجيء الاسمية بلا واو. تفضل. ثم قال وربما يحسن مجيء الاسمية بلا واو لدخول حرف على المبتدأ كما في قوله فقلت عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود الحوارد فإنه لولا دخول كأن عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو كقولك عسى أن تبصريني وبني عسى أن تبصريني وبني حوالي الأسود. ثم قال وشبيه بهذا أن تقع حالا بعقب مفرد فيلطف مكانها بخلاف ما لو أفردت كقول ابن الرومي والله يبقيك لنا سالما برداك برداك تبجيل وتعظيم فإنه لو قال والله يبقيك والله يبقيك يبقيك لنا برداك تبجيل وتعظيم لم يحسن. هذا كله إذا لم يكن صاحبها نكرة مقدمة عليها، فإن كان كذلك نحو جاءني رجل وعلى كتفه سيف وجب الواو لئلا تشبه بالنعت. لأن يعطينا الآن الرأي آخر للجرجاني بأنه يحصل أن تأتي الجملة الإسمية الحالية بلا واو في حالات معينة. أعطانا الحالة ثم قال عن الجرجاني وربما يحسن مجيء الإسمية بلا واو لدخول حرف على المبتدأ كما في قوله فقلت عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود الحوارد. نحن لدينا بني الأسود، هذه الجملة الإسمية بني الأسود الحوارد، الحوارد يعني الغضبة فيهم غضب فيهم قوة، وحوالي يعني أكنافي يعني جوانبي إلى جانبي إلى آخره. إذن هي بني الأسود الحوارد، هذه الجملة في محل نصب حال من مفعول تبصريني، الياء تبصريني، لاحظتم؟ طيب ما الذي الآن جملة بني الأسود الحوارد، هذه الجملة حاليا في محل نصب حال لم تقترب بالواو، ما الذي حسن عدم دخول الواو؟ قال لأنها سبقت بكأنما فإنه لولا دخول كأن عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو. يعني لو قلت فقلت عسى أن تبصريني بني، لا يجب أن تقول وبني حوالي الأسود الحوارد وبني، لاحظوا فإنه لولا دخول كأن عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو كقولك عسى أن تبصرين على عسى أن تبصريني وبني حوالي الأسود. طيب إذن الآن أعطانا حال الآن يحسن ترك الواو أو مجيء الجملة الإسمية الحالية بلا واو إذا سبقت بحرف، يعني لدخول على سبق المبتدأ حرف مثل كأن الذي يفيد التشبيه هنا، الذي يفيد التشبيه. ثم ماذا قال الشيخ الجرجاني؟ وشبيه بهذا أن تقع حالا بعقب مفرد، يعني جملة حالية أتت بعد حال مفردة، قال فيلطف مكانها بخلاف ما لو أفردت كقول ابن الرومي والله يبقيك لنا سالما، الآن سالما حال مفردة، برداك تبجيل وتعظيم، برداك تبجيل هذا برداك مبتدأ وتبجيل الخبر، تعظيم معطوف، وهذه الجملة في محل نصب حال. طيب ولم تقترن بالواو، ما الذي حسن ذلك؟ أنها أتت بعد حال مفردة، أنها أتت بعد حال مفردة. إذن يحسن مجيء الجملة الإسمية الحالية بلا واو إذا سبق المبتدأ فيها بحرف خاص يدل على التشبيه كما ذكر كما في الشاهد، أو سبقت بحال مفردة، أو سبقت بحال مفردة. لذلك يقول الشيخ فإنه لو قال والله يبقيك لنا ما ذكر كلمة سالما، برداك تبجيل لم يحسن، ازيك والله يبقيك لنا وبرداك تبجيلك، الأفضل تضع الواو. إذن الآن أعطانا حالة ثالثة عند الجرجاني. إذن عند الجرجاني لدينا حالة تجب فيها الواو الجملة الإسمية الحالية إذا كان فيها المبتدأ ضميرا يعود على صاحب الحال وجبت الواو، إذا كان الخبر ظرفا مقدما على المبتدأ كثر أن تأتي الجملة الحالية الإسمية بلا واو. يحسن ترك الواو مع الجملة الإسمية التي تسبق بحال مفردة أو بحرف يدل على التشبيه، لأنه يعني يتوافر عامل الحال. هذا ما ذهب إليه الشيخ الجرجاني. الآن هذه الأحكام التي ذكرت الآن بالنسبة للجملة الإسمية، هو أعطانا حكم عام الجواز، وأعطانا الراجح والأكثر الجملة الإسمية أن تقترن بالواو، ثم فصل في رأي الجرجاني أن أحيانا تجب الواو وأحيانا تحسن وأحيانا يحسن عدم مجيئها وأحيانا يكثر عدم مجيئها. قال كل هذه الحالات التي ذكرها إذا كان صاحب الحال معرفته، إذا كان صاحب المعرفة إذا كان صاحب الحال معرفة. لذلك ماذا قال؟ هذا كله يعني كل الأحكام التي ذكرت إذا لم يكن صاحبها نكرة مقدمة عليه، هذا ذكر كله شرط أن يكون صاحب الحال معرفة، صاحب الحال معرفة. فإن كان كذلك يعني كان صاحب الحال نكرة، كان صاحب الحال نكرة، وهو الأصل أن الحال كما تعلمون صاحبها يجب أن يكون معرفة، لكنها تأتي من النكرة أحيانا، صلى خلفه رجال قياما، رجال نكرة، قياما حال مفردة. طيب ماذا يقول هنا؟ نحو جاءني رجل وعلى كتفه سيف. رجل الآن صاحب الحال رجل وهو نكرة، ونلاحظ الآن الواو واجبة، لا يصح أن تقول جاءني رجل على كتفه سيف، تقول وعلى كتفه سيف وجب الواو لئلا تشبه بالنعت، تصير نعت، تصبح شبيهة بالنعت. إذن إذا كان صاحب الحال نكرة فوجبت الواو. الحديث في الجواز على أن يكون صاحب الحال معرفة، أما إن كان نكرة فوجبت الحال. ثم يعطينا تفصيلات، يعطينا تفصيلات في ذلك، وهذه التفصيلات يعني مدروسة بشكل موسع في كتب النحو، تعرض لها ابن هشام حتى في قطر الندى. تفضل يا عبد الله. وأما نحو قوله تعالى، وأما نحو قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فقال السكاكي الوجه فيه عندي هو أن ولها كتاب معلوم حال للقرية لكونها في حكم الموصوفة نازلة منزلة وما أهلكنا قرية من القرى، لا وصف وحمله على الوصف سهو، لا خطأ ولا عيب في السهو للإنسان ولا ذم، والسهو ما يتنبه له صاحبه بأدنى تنبيه، والخطأ ما لا يتنبه له صاحبه أو يتنبه ولكن بعد إتعاب. وكأنه عرض بالزمخشري. خلينا نقف قليلا لا بأس. الآن في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسورة الحجر، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، لدينا جملة ولها كتاب معلوم، الواو لازم، لها كتاب معلوم. السكاكي ماذا يقول؟ السكاكي يقول هذه جملة حالية، جملة في محل نصب حال، لها جملة اسمية، لها كتاب معلوم، جملة اسمية في محل نصب حال، من صاحب الحال؟ كانت قرية. طيب كيف نؤول الآن هنا القرية نكرة، القرية نكرة. طيب هو يقول هنا جاز أن تكون جملة ولها كتاب معلوم من قرية، وقرية على أن قرية موصوفة. كيف قرية موصوفة؟ هو قدر وما أهلكنا قرية من القرى، يعني وما أهلكنا قرية كائنة من القرى. الجار مجرور متعلقان بمحذوف صفة لقرية، فأصبحت قرية موصوفة لا وصف. إذن يعني جملة ولها كتاب المعلوم ليست صفة عند السكاكي، هي حال، وهي عند النحويين حال، وهي عند النحويين حال في محل نصب حال، والواو هذه حالية. لكن تعليل السكاكي بأنه جاز أن تكون جملة لها كتاب معلوم حال من نكرة، لأن النكرة هنا موصوفة، هذا رأي السكاكي بتقدير وما أهلكنا قرية من القرى. يقول الشيخ معدي القزويني: وحمله على الوصف سهو لا خطأ. يعني هذا سهو من السكاكي بأنه يعني القرية النكرة هنا موصوفة، النكرة هنا موصوفة لا خطأ ولا عيب في السهو الاسم، يعلل له ولا ذنب. والسهو ما يتنبه له، أعطانا فكرة جميلة إن السهو هو الذي يتنبه له صاحبه بأدنى تنبيه، مجرد يعني يسهو ثم يعود ويصحح لنفسه. أما الخطأ فما لا يتنبه له، الخطأ يعني يبقى على خطائه ولا يتنبه إلى ذلك، أو يتنبه ولكن بعد إتعاب، يعني بعد وقت ويتعب نفسه أو يتعب الآخرين حتى يتنبه إلى هذا الخطأ. الآن لدينا رأي للزمخشري في هذه المسألة، للزمخشري صاحب الكشاف له رأي في هذه المسألة، تفضل يا أبا عبد الله. وكأنه عرض، قال: وكأنه عرض بالزمخشري حيث قال في تفسيره: ولها كتاب، جملة واقعة صفة لقرية، والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما، كما في قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب، وجاءني زيد وعليه ثوب. ثم قال السكاكي: من عرف السبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعها عن النكرة تنبه لجواز إيقاعها عن النكرة مع الواو، في مثل: جاءني رجل وعلى كتفه سيف، ولمزيد جوازه في قوله عز اسمه: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، على ما قدمت. واعلم أن السكاكي بنى كلامه في الجملة الواقعة حالا على أصول مضطربة لا يخفى حالها على الفطن، لا سيما إذا أحاط علما بما ذكرناه وأتقنه، فآثرنا الإعراض عن نقل كلامه والتعرض لما فيه من الخلل لئلا يطول الكتاب من غير طائل. الآن القزويني يشير إلى رأي السكاكي عندما قال في قوله تعالى: ولها كتاب معلوم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، بأن هذه الجملة حالية وليست صفة. يقول القزويني بأن السكاكي يعرض برأي الزمخشري. لماذا؟ لأن الزمخشري يقول أن جملة ولها كتاب والجملة واقعة صفة لقرية، صفة لقرية، ويسمي هذه الواو هي لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. هذه الواو سماها الزمخشري واو تأكيد الصفة بالموصوف، لصوق الصفة بالموصوف. فالسكاكي رد رأي الزمخشري وعرض برأيه عندما قال بأن هذه الجملة في محل نصب حال، وهذه الواو حالية وليست صفة، وليست صفة. ويقول الشيخ: والقياس ألا يتوسط الواو بينهما، يعني القياس ما في واو بين الصفة والموصوف، لا يصح تأتي الواو بين الصفة والموصوف. لكن السكاكي كان يقول بأن هذه الواو هي لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. وهذه المسألة تعرض لها ابن هشام في كتاب مغني اللبيب بالتفصيل، ورد رأي الزمخشري، ورد رأي الزمخشري وقال بأن هذه الجملة هي جملة حالية، هي جملة حالية. والتفصيل في مغني اللبيب في الباب الخاص بالواو المفردة، تحدث عن الواو التي قال عنها الزمخشري: الواو التي تؤكد لصوق الصفة بالموصوف. ثم يعني بعد ذلك ينبه، يعطينا: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذر، ما في واو، تخلصهم. ثم يقول كما يقال جاءني زيد عليه ثوب غير جاءني زيد وعليه ثوب. ثم قال السكاكي من عرف السبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعها عن النكرة، يعني يكون صاحب الحال نكرة، تنبه لجواز إيقاعها عن النكرة مع الواو، يعني تنبه بأنه يجوز أن تأتي الحال وصاحبها نكرة على أساس أن تكون هذه الحال مقترنة بالواو، وهذه الواو هي واو الحال، من مثل جاءني رجل وعلى كتفه سيف. جملة وعلى كتفه سيف قال هذه جملة حالية ورجل نكرة، وجاز هنا أن تكون صاحب الحال نكرة، الجملة الحالية من النكرة لاقترانها بواو الحال، كما في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أيضا هذه الواو هي واو الحال والجملة لها كتاب معلوم في محل نصب حال. طبعا نحن لدينا في من قرية، لأن الآن من هذه وما أهلكنا من قرية، من هذه زائدة للاستغراق، استغراقية ففيها معنى العموم، أصلا فيها معنى العموم لأنها في حيز النفي، وتفصيل ذلك في كتب النحو وبخاصة في كتاب مغني لبيب لابن هشام، من أراد الاستزادة يمكنه العودة إلى ذلك الكتاب. ثم بعد ذلك يعني ختم يعني أنه اكتفى بهذا الكلام ولا حاجة بالتفصيل إلى أكثر من ذلك. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.